اللهم أقر الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي حتى يقام الصلاة التي يؤمن فيها الشيخ أحمد السيد بطولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh! الفاتحة.